أحسن الله إليكم، من كان عليها قضاء أيام من رمضان ونسيت عدد هذه الأيام ومر عليها أكثر من 5 سنوات، فماذا تفعل الآن؟ الجواب أنها تأخذ بالاحتياط، والاحتياط في هذه المسألة إذا شكت في العدد، هل هو 7 أو 8، هل هو 7 أيام أو 8، فإنها تصوم 8، وإذا شكت أنه 10 أو 11 فإنها تصوم 11، وهكذا وبالله التوفيق. لكن لا بد مع القضاء أيضا الكفارة، وهي طعام مسكين عن كل يوم 1.5 كيلو، لأنها أخرت القضاء حتى أدركها رمضان الآخر، وبالله التوفيق.